الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا لا يجوز الحلف بالمخلوق وإن علت منزلته. شكرا يا شيخ هيثم. الحلى زايد شوية شيخ هيثم، أنت حط فيه يدك أو شيء؟ هذه معاكسة، مغازلة الشيخ لتلميذه، مغازلة عذرية. لا مش أقول لا تشوف لا تعديناها. لا يجوز الحلف بالمخلوق وإن علت منزلته، ذلك لأن من الناس من إذا أنكرنا عليه الحلف بالنبي قال هو رسول الله، فنقول حتى وإن كان رسول الله فإنه لا يجوز أن نتجاوز بمنزلته إلى منزلة الربوبية أو نضفي عليه شيئا من خصائص الألوهية. وأما الرواية المنقولة عن الإمام أحمد في تجويز الحلف بالنبي فإنها لا تصح عنه، وإن صحت فليس قول أحد من الناس كائنا من كان بحجة على دين الله عز وجل. فلا يجوز الحلف بجبريل ولا بميكائيل ولا بإسرافيل ولا بحياتك ولا بالعيش والملح والأمانة ورأس أبيك ورأس أمك ورأس الشغالة، ولا يجوز الحلف بالوطن ولا بالملوك والأمراء ولا بأجدادك وأسلافك ولا بقبيلتك، مهما عظم المحلوف به فلا يزال يحرم الحلف به.